سألقي عليكم قصيدة بصيغتين، واحدة حداثية وأخرى تراثية، وأترك لكم أن تفاضلوا بينهما. الشعر عندي كلام أكفأ، فسواء كان المراد من مألوف الكلام الإبكاء أو الإضحاك أو الإغماض أو الإيضاح أو الإرضاء أو الإغضاب، فعلى الشعر أن يؤدي ذلك بأفضل مما يؤديه مألوف الكلام. وأسمى العرب الشعر قصيدة من القصد، والقصد العدل والقصد العمد، أي أن ترتيب الألفاظ في الشعر يكون مقصودا متأملا فيه على غير حال الكلام المألوف إذ يرتجله قائله. لذلك فالصعوبة في الشعر تأتي من الحيرة، ففي اللغة 24 صوتا تنتج تباديلها وتوافيقها عددا لا ينتهي من الكلمات ثم الجمل ثم الأسطر، وعليك أن تختار من بين هذه الاحتمالات غير المتناهية أفضلها لقول ما تعني. وعليه فإن أصعب الشعر ليس ما كان منه موزونا مقفى أو التزمت قوافيه ما لا يلزم أو تعدد ذلك إلى الجناس التام مثلا، فكل هذه قيود ليست في كنهها قيودا، بل هي تريح الشاعر من الحيرة إذ تقلص احتمالات أشكال القول التي يختار ما بينها. ولك أن تختار أن تضيف للمعنى الموسيقى أو أن تجرده منها، فإن حذفتها أردت أن لا يشوش النغم على الصورة، كأنك تقول لسامعك تريث هنا، لا تنخدع بانتظام الإيقاع، فالمعنى الذي ألقيه عليك فيه من الفوضى أكثر مما فيه من النظام، انتبه لفوضاه أي لنثره. وأن أضفت الإيقاع ركزت المعنى في عدد أقل من الكلمات كتركيزك السكر في العنب وحملته على النغم، فكان أثير بين الناس، ولكن ربما شغلهم نغمه عن معناه فطربوا ولم يتبصروا وسمعوا ولم يعوا. أما وقد قلنا ذلك فاسمعوا نصين يقولان المعنى ذاته. قال المهر: العشب تحت أقدامي يمر كما تمر ريشات مروحة السقف تحت الهواء المعلق بينها وبينها، أركض في دائرة محورها السائس، والسائس يربطني بحبل حول خصري، والحبل كأنه عقرب ساعة كبرى للصوت في يده صدى خلف ظهري يؤلمني قبل أن يمسني، أشتد في ركضي لأفلت من الدائرة فأظل فيها، وتراودني أحيانا فكرة غريبة، أنا لا أرى الحبل، يظل الحبل ظنا كاليقين ولا أفلت. قال القط المنقوش على جدار معبد فرعوني يرعى قطيعا من البط: يرعى الزمان أهله يتذاءب خلف القطيع بطيئا خاضع العنق والكتفين كأنه عبد، ويستأسد إذ يطرد القطيع مذعورا أمامه كأنه سيد رئيس ومرؤوس، شبح لا أثر لأقدامه في الرمال، لكنك إذا نظرت إلى أثار أقدام ضحاياه وجدتها ارتسمت حروفا فجملا فسطورا حتى صارت كتاب التاريخ. قال أبو العلاء: لا يدري الزرع متى أجرم المزارع في حقه يوم حصده أم يوم زرعه. قال عنترة وتأبط شرا: تبقى الغول غولا مهما تلونت، والسيوف في الأغماد استعبدت من الناس أضعاف ما استعبدته السيوف العارية. كلنا يدرك أن الدهر سيقتلنا، وكلنا يتداوى من تلك الحقيقة بإنكارها أو بنسيانها، ولا شيء يمسيك الموت كالعشق فعشق. أما الراجل فاختصر ما سبق، وقع بيديه إيقاعا وتعمد الجناس في القوافي فقال: لم أرى مهرا قط والدسائس كالدهر يلقي المصح والدسائس، فالدهر ذئب يكلأ الفرائس تراه مرؤوسا لها فرائس، والدهر يؤذي غارسا ودارسا، فكن لأحكام الزمان دارسا، للحق بالزور تراه لابسا، والسيف سيف عاريا ولابسا، تحده واعشق حصينا مائسا، فما دواء غيره ومائسا.